بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في الدرس الماضي او في الدرس الاخير عند كتاب الطلاق، ومر بنا أن الطلاق لغة هو حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال، وفي اصطلاح أهل العلم هو حل عقد النكاح كله أو بعضه. حل عقد النكاح كله إذا كان طلاقا بائنا، بينونة كبرى، كان تكون الطلقة الثالثة. وحل بعض عقد النكاح إذا كان طلاقا رجعيا كالطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. ومر بنا أن من محاسن الشريعة الإسلامية أن شرع الله عز وجل الطلاق عند الحاجة إليه أو الاضطرار إليه، فإن الطلاق قد يكون حلا لمشكلة وقد يكون مشكلة في حد ذاته إذا كان على غير ما جاء به الشرع. ومر بنا فيما مر من الكلام في الدرس الأخير فيما يتعلق بالطلاق أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يكون الطلاق أحيانا واجبا، وفي بعض الصور يكون محرما، وفي بعضها يكون مكروها، وفي بعضها يكون مستحبا، وفي بعضها يكون مباحا، بمعنى أنه تدور على الطلاق الأحكام التكليفية الخمسة. فيجب على الزوج أن يطلق إذا كانت الزوجة غير عفيفة أو غير مستقيمة على دينها أو سيئة الخلق ولا يتأتى تقويمها وإصلاحها، فحينئذ يجب عليه الطلاق ويحرم عليه الإنسان في هذه الصور. ويحرم على الزوج أن يطلق في زمن حيض امرأته أو في طهر جامع فيه. ومر بنا الحالات التي يكون فيها مكروها ويكون مستحبا أو يكون مباحا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سبق ما هو الأصل في الطلاق، هل الأصل فيه الكراهة أم الأصل فيه التحريم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأصل في الطلاق أنه محرم، وذلك لما يترتب عليه من شتات الشمل وضياع الأولاد، ويترتب عليه من النزاع والخصومة وغير ذلك من المسائل التي تترتب على الطلاق. فقال بعض أهل العلم إن الأصل فيه أنه محرم، لكن إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك أو الضرورة فحينئذ لكل حادثة حديث. ومر بنا أن الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، وأنزل الله عز وجل سورة كاملة في كتابه باسم سورة الطلاق. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طلق طلاقا صريحا وطلق كناية، فطلق كما في سنن أبي داود حفصة بنت عمر وراجعها، وطلق ابنتي الجول، وطلق ابنتي الجول. لأن من الناس من إذا قيل له فلان طلق لا سيما في أوساط النساء يعتبرن ذلك من أعظم الجرائم ومن أعظم المنكرات ومن أكبر الكبائر، مع أن هذا الطلاق قد يكون مشروعا بل قد يكون واجبا على الزوج ويكون به مأجور غير مأجور، وذلك بحسب الظروف التي تلابس تلك القضية. ولا شك أن الطلاق كسر للمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها. ولأن الطلاق أمره عظيم لما يترتب عليه من شتات شمل وضياع الأولاد، ويترتب عليه من نفقات، ويترتب عليه من نزاع وخصومات، جعل الله عز وجل الطلاق ثلاثا، جعل الطلاق ثلاثا. الإنسان لو أنه تعجل في المرة الأولى وطلق لا زالت العدة أمامه يراجع نفسه، هل هو مصيب على ذلك فيمضيه أو أنه مخطئ فيراجع؟ فجعل له الشرع فرصة في زمن عدة المرأة، وهذه العدة قد تطول، والغالب عليها أنها يعني فرصة كافية نحو 3 حيض، 3 أشهر إذا وضعت الحمل، إذا كانت حاملا فتكون مدة كافية للرجل في أن يعيد النظر في القرار الذي اتخذه. ويكون أيضا في هذا الطلاق فرصة عظيمة للمرأة أن تراجع نفسها إذا كانت السبب، وأن طلاقها تأديب لها، وأنه بإمكانها أن تصلح ما بينها وبين الزوج ويراجع ولا تعود إلى ما كانت عليه من قبل إن كان الطلاق هي السبب فيه. فكان في هذا مصلحة عظيمة، لأن الحياة الزوجية لا بد أن يقع فيها بعض المخدرات والمنغصات وبعض الأمور، والشيطان حريص على أن يفرق بين الرجل وبين امرأته. والمرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أقمته كسرته، وإن استمتعت به على عوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال في المرأة: لن تستقيم لك على طريق، العوج لازم لها مهما نصح، ربما تعيب عليها شيء معين لا تفعله فتطيع في ذلك وقتا ثم تعود إليه مرة ثانية، ثم تكرر عليها فتعود إليه مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بما عليه المرأة من نقص في العقل والدين وبما هي عليه من عوج في أصل الخلقة، أخبر بذلك لا من أجل أن يعيرها بكل شيء وتقول: لا صدق رسول الله قد قال كذا وكذا، والمرأة خلقت من ضلع، والمرأة عند ناقص العقل والدين وما أشبه ذلك. لا، هذا أمر ليس باختياره، جبلت على هذا النقص وعلى هذا العوج، ولا حول لها في ذلك ولا قوة، إلا أنها قد تستقلم وتسترسل وتزيد في ذلك وتخضع لمثل هذا العوج فيحصل منها أشياء كلام عليها. لكن الشرع أخبرنا بطبيعة المرأة وحالها لنحسن التعامل معها، ولنعرف كيف يتعامل الشخص مع هذا النقص ومع هذا العوج الذي يكون في خلقتها. فإذا استمر الإنسان على قراره بالطلاق إلى أن انقضت عدتها، ربما راجع نفسه بعد ذلك، لا زال أمامه فرصة لعقد جديد ومهر جديد، تحسب عليه تطليقة. وهكذا أيضا فرصة للمرأة أن تراجع نفسها وأن تصلح. وجعل الشرع كما سبق الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، لأن الرجل أبعد نظرا من المرأة، نظرها قاصر، ولأن الرجل هو الذي يتحمل التبعات والنتائج من النفقة عليها في العدة، والنفقة على ولدها أو أولادها إن كان لها أولاد، ولأنه سيتحمل تبعة زواج جديد وما أشبه ذلك. فجعل الشرع الطلاق إليه لأنه أبعد نظرا وأكثر تحملا وصبرا، وكذلك أيضا لما يترتب على ذلك من التبعات التي يستحضرها الزوج. طيب، ومر بنا بعض المسائل الأخرى الدرس الماضي، هذا من أهم ما كان قد مر بنا سابقا. القول الثاني أنهم قالوا الأصل الكراهة، والذين قالوا الأصل التحريم ذكروا ما سبق، والذين قالوا الأصل الكراهة قالوا لعدم وجود دليل، ولأن الإنسان غير ملزم ولا مجبر أن يستمر على ذلك النكاح، له أن يطلق وأن يستبدلها بغيرها، وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، وليس له في ذلك أو ليس عليه في ذلك تبعة، باعتبار أنه ما ناسبت هذه المرأة أو لم تلائمه فقام وطلقها. وربما كان يحتمل أو يمكن أن يصلح ذلك الأمر، لكنه اختار الفرقة، مع أن من الناس من قد يعاقبه الله رجل أو امرأة. الرجل يكون مفتر على المرأة أو ظالم لها، أو لأتفه سبب يمكن إصلاحه ويمكن تقويمه ويمكن العلاج ويمكن الصبر، لكنه تعجل، هو الذي تعجل وهو الذي أساء وهو الذي ظلم هذا الطلاق، فهذا قد يعاقبه الله عز وجل، إما أنه لا يوفق ولا يتيسر له الزواج، أو يتزوج بامرأة تكون دون الأولى في كل شيء، في جمالها، في أخلاقها، في معاملة أهلها، في صبرها، في حسن تبعلها وغير ذلك. وربما ابتلاه الله بامرأة تسومه سوء العذاب، سليطة لسان، مسرفة مدبرة غير مدبرة وما أشبه ذلك، فوجد من جنس العمل. وربما كان السبب من جهة المرأة هي التي آذت الزوج وضيقت عليه ولم تصبر ولم تتحمل بعض الأشياء التي تحتمل النساء أضعاف أضعاف تلك الأشياء. كم من الرجال يعيب على المرأة شيء، غيرك أيها المسلم صابر على أعظم مما أنت صابر عليه بكثير، ومتحمل أعظم مما أنت متحمل بكثير. وكم من امرأة تشكو زوجها وغيرها ربما تضرب صباح مساء رحمك الله، وربما يسيء إليها زوجها الليل والنهار، وهي صابرة متحملة لا سيما من أجل الأولاد. فقد تكون المرأة أحيانا هي السبب فيطلقها الرجل ويستريح، يعوضه الله بخير منها ويعوضها الله بشر منه. يأتيها زوج بعد ذلك سيء في أخلاقه، ضعيف في دينه، بخيل في ذات يده، سليط اللسان عليها، فيصوبها سوء العذاب. فتتمنى ذلك الرجل الأول وتندم، ولكن بعد أن فات الأوان. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أن الأصل في الطلاق الحرمة والمنع، وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فإنه حديث لا يصح، كما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أوائل المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هو جائز الطلاق، قال هو جائز أي مشروع، وقد مر بنا أنه دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح فإن الله عز وجل إنما شرع النكاح من أجل ماذا؟ نظر البصر، تحصين الفرج، حصول الألفة، الاستقرار البدني والنفسي، والراحة البدنية والمعنوية. فإذا لم يحصل المقصود من ذلك فحينئذ الطلاق خير من البقاء على حياة زوجية مليئة بالمكدرات والمنغصات، بحيث أن الشخص ربما يستريح إذا خرج من البيت، فإذا دخل البيت اهتم واغتب. العادة والأصل أن الإنسان يعاني ما يعاني خارج البيت من هموم العمل ومن التعب ومن المشكلات والمكدرات، يأتي البيت ليستريح ليطمئن، فكيف إذا كان إذا وصل البيت ثارت المشاكل والفتن والقلاقل، وواجهته الزوجة بالطلبات والكلام القاسي والسيء وعدم المبالاة به ولا حسن العشرة معه، كيف تكون الحياة مستقيمة مع هذا الحال؟ بحيث أنه يستريح إذا خرج إلى البيت من البيت، ويهتم ويغتم ويتكدر إذا دخل إلى البيت، ينتظر الساعات متى يطلع الفجر ليفر من البيت ويهرب من البيت، ولا يأتي البيت إلا مضطرا، وربما يبقى خارج البيت عند أصدقائه أو أقاربه، أو ربما يختار المطاعم والبوافي وغيرها على البقاء في البيت. هذه حياة غير مستقيمة. فلذلك إذا كان الزواج لم تتحقق منه المقاصد الشرعية من حصول السكن والاستقرار وراحة القلب والبدن وغض البصر وحفظ الفرج وحصول النسل والترابط الأسري بين الأسرتين بالمصاهرة ونحو ذلك، إذا لم يحصل هذا المقصود فالطلاق خير من البقاء على حياة بهذه المكدرات. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ومن السعادة كما مر بنا من قبل المرأة الصالحة، ومن الشقاء المرأة السوء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والدار الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. هذه من السعادة. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والدار الضيق. والدار الضيق، مرأة سيئة جار سيء، مركب سيء، ودار ضيق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. جاء فاهم الصحيح: إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. في نفسها، في أولادك، في بيتك ومالك. هذه المرأة الصالحة التي هي قرة عين. وأما المرأة التي إذا أمرتها ما أطاعت، وإذا نظرت إليها ما سرت، وإذا غبت عنها ما حفظتك، لا في بدنها وعرضها، ولا في أولادك، ولا في مالك ومتاعك، فحينئذ هذه امرأة سوء عياذا بالله. وقد مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل أن المرأة هي عتبة الدار، ووظيفة العتبة حفظ الباب، والباب يحفظ ما وراءه، والمرأة كعتبة الدار تحفظ البيت ما فيه أو تضيع البيت ما فيه. قال وهو جائز، قد مر بالكلام على هذا، قال: من مكلف مختار. المكلف هو العاقل البالغ، والمختار هو القاصد لذلك. فلا يكون الزواج من الطلاق من مجنون. المجنون إذا طلق لا يقع طلاقه لعدم وجود القصد، لعدم وجود القصد، وإنما الأعمال بالنيات. والله تعالى يقول: وإن عزم الطلاق. لا بد من عزيمة قلبية ونية وقصد، وهذا المجنون ليس له قصد، فلا يقع طلاقه، لا يقع طلاق المجنون. وأما من يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإن طلق في حال الإفاقة فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع. كذلك أيضا المعتوه الذي هو نصف مجنون، فأو يكون عنده شيء من الضعف في عقله وإدراكه فبحسب. كذلك أيضا الشخص الذي يكون عنده مرض نفسي، أو يكون مسحورا مثلا، وطلق تحت وطأة السحر، سحر سحر تفريق، وهو محب لزوجته وهي محبة له، لكن لما حصل السحر طلق تحت وطأة السحر، وإذا أفاق لا قصد له في ذلك، وربما سأل عن ذلك واستغربه وأنكر أنه وقع من الطلاق. وقد حصل مثل هذا مرارا. ومن آخر ما سمعت في هذا، لما كنا في ليبيا أخبرنا بعض الإخوة أن شخصا كان قد تزوج، وكانت حالته مستقيمة مع امرأته، وبينهما محبة متبادلة وعشرة زوجية صالحة، فسحر سحر تفريق، فتكدرت عليه حياته، وكان يرى هذه المرأة كأعداء أعداء، ويرى أنها بأقبح الصفات وعلى أسوأ الحالات، فطلقها تحت وطأة السحر. ثم لما حصل أن هدمت تلك القباب التي كانت تعبد من دون الله، والأضرحة، وأتلفت الأسحار، وفك السحر، كان من ضمن الأسحار التي فكت سحر هذا المسكين المغلوب على أمره. فما هو إلا أن أفاق، وكان بعد ذلك قد خرج، يعني تنكر لأقاربه ولأبيه ولأمه وإخوانه، وساءت أخلاقه ومع أهله وجيرانه، وصار على حالة سيئة في مظهره ومخبره. فلما ذهب السحر حسن حاله تماما من أول وهلة، وإذا به كلم مع أبي، مع جيرانه، مع إخوانه، يسأل: أين امرأتي؟ أين زوجتي؟ قال: طلقتها. أنكر أنه طلقها. وأين هي؟ وأخذ يذكر ما عندها من خصال وصفات حسنة. فهؤلاء السحر المجرمون الأشرار الذين قال الله عز وجل عنهم: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الذي يسمى بسحر التفريق. وكذلك أيضا المحبة المصطنعة التي يسمى سحر العطف، سحر العطف. فعلى كل حال، الإنسان إذا ثبت أنه سحر، وأنه طلق تحت وطأة السحر، وأن حياته الزوجية كانت مستقيمة قبل ذلك، وأنه طلق بغير سبب ظاهر، ما حصل منها إساءة ولا تقصير، فحينئذ ليس إلا تأثير السحر. فمثل هذا الطلاق جمع من أهل العلم على عدم الوقوع، وأن هذا يدخل تحت المكره، تحت المكره، لأنه طلق بغير اختياره، طلق بغير اختياره، وطلق وليس له قصد في ذلك، وإنما تحت وطأة السحر وتأثيره. وكذلك أيضا بعض حالات الأمراض النفسية والعصبية، وما يفتح هذا المجال للناس، مش أي واحد يطلق قال أنا كان في مرض عصبي، أنا كان في مرض نفسي، فهذا ما يقبل من أي واحد، ولا يقبل من أي واحد يقول أنا كنت ممسوس. طيب قد يكون بالفعل ممسوس لكن ليس مسحورا سحر تفريغ، فرق بين المس وبين السحر. فلا بد من التأكد في مثل هذا، وهذا يرجع إلى المفتي. ما يأتي إنسان قال له هذا كان مريض مرض نفسي، أو يقول له هذا تقرير من الطبيب أنه عنده مرض نفسي. طيب أنا أحتاج تقرير من الطبيب أن هذا المرض النفسي الذي عنده يؤثر على عقله، يؤثر على ميله وتصوره، على عاطفته، قد يطلق، قد يقتل، قد يفعل أشياء تختل بها طبيعته، ويختل بها انضباطه وتوازنه وتصوره وفكره، لا بد من هذا. وأن من أفراد هذا المرض أنه يمكن أن يطلق. كذلك أيضا من قيل إنه مسحور لا بد من السؤال عن حاله، هل كانت حياته معه مستقيمة؟ هل هناك سبب ظاهر للطلاق أم لا؟ لأن من الناس من يكون عنده وسوسة وشكوك بالزوجة، لو فتحت النافذة قال ايش معك؟ ماذا معك؟ لو أنها جاءها اتصال بالخطأ، هذا الاتصال من من؟ أكيد رجل بينك وبينه علاقة، جاءت رسالة بالغلط، خرجت إلى بيت الجيران وتأخرت، لماذا تأخرت؟ لماذا تأخرت؟ أو رأى منها أي شيء إلا ورتب عليه ما رتب، رتب عليه ما رتب. طيب على كل حال طلاق المجنون لا يقع، طلاق المجنون لا يقع. وكذلك أيضا طلاق الصبي الذي هو دون التمييز، لأنه عندنا باء صبي دون التمييز وصبي مميز وبالغ. البالغ العاقل المختار يقع طلاقه لا إشكال في ذلك، والغير مميز الذي هو 4 سنين 3 سنين وطلق، تصور هذا كيف؟ أي متزوج لا يمكن ابن سنتين ونصف ولا 3 ولا 4 متزوج ما هو بالغ؟ أي البلوغ من 3 سنين ما صلح 3 سنوات بالغ؟ لا يبلغ 3 سنين ما هو بالغ أكيد يعني 3 سنوات مين بلوغ؟ طيب متزوج من 3 سنين وطلق ما رأيك؟ يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن ولا لا يجوز؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ ما في أحد تزوج عمره 3 سنين. طيب يجوز شرعا؟ عبد الملك يعني من حيث الجواز أبوه أحيانا قد يكون مثلا أنا وأنت أخو، أنا عندي ولد وأنت بنت أو العكس، وحرصا مني على دوام الألفة أو أن أحدهما طمع في الآخر، هذا غني وهذا غني كل واحد يريد أن يتكسب من الآخر، قال زوجهم هذا بالنيابة عن ابنته وهذا بالنيابة عن ولده، فقال له هذا زوجت ولدك بنتي فلان، قال قبلت الزواج عن ولدي مع أنه صغير، هذا يصح ما في إشكال، لكن الولد هذا وهم أبناء 4 سنين ضاربوا قالوا هذا زوجته، ويسمع من الرجل يعني بعض الناس يطلق ضربته قال لها طهر، ضربته فطلقها، هذا لا يقع لأنه غير مميز، يعني في 3 سنوات 2.5 أو نحو ذلك، أو جاء من لقنه قالوا شوف لا ضربتك هذه زوجة لك، أول ما تضربك طلقها وهي معك ضربك مرة ثانية، هو لا طلق وزار الصدر وأكثر وأكثر، لا تعرف هي الطلاق ولا يعرفه معنى الطلاق. فالطفل غير المميز لا يقع طلاق، لا يقع طلاق. اختلفوا في المميز ابن 7 8 9 10 إلى دون البلوغ، بعد التمييز إلى دون البلوغ، فاختلفوا في طلاق هل يقع ولا يقع، هل يقع طلاقه ولا يقع، على قولين أهل العلم. أما طلاق البالغ العاقل الرشيد المختار يقع، طلاق الصبي الغير مميز بسنتين 3 من 4 سنين هذا لا يقع طلاقه، لكن حصل الخلاف فيما بين ذلك، مميز لكنه غير بالغ لم يبلغ بعده. وبعض الناس يتصور عندما تكون متزوج لطفلة صغيرة ولا طفل صغير عنده متصور لابد من طلاق يترتب على عشرة وأولاد وكيف وهذا يعني صغير من أين يعني، لا يشترط مثل هذا. يحصل الزواج ترتب عليه توارث، ترتب عليه محرمية، ترتب عليه قرابة، ترتب عليه ما يترتب من أحكام أخرى، يترتب عليه ما يترتب من الأحكام الأخرى. قد تكون هذه الطفلة يتيمة وورثت من أبيها نصيبها فقط 30 مليون، طفلة بنت سنتين، واحد أحمر عين من الجيران لما أقارب زوجها بولدها الصغير فرصة، قال يعني من أي مال تكبر يستفيد من المال، ولو يسر الله لها بجلطة ولا بسرطان ولا بشيء صغيرة ورث ولده. المهم أن هذه الطفلة بعد الزواج ماتت بسنتين، يرث ولده ولا ما يرث؟ نعم يرث، يرث، يرث منه، من زوجه الذي من سنتين. أنت معنا؟ طيب ليش يعني تنظر نظر استغراب؟ يرث يرث يرث. طيب طيب قال هو جائز للمكلف. إذا من هو المكلف؟ العاقل البالغ. المجنون يقع طلاق ولا ما يقع؟ لا يقع طلاق. الصبي الطفل يقع طلاق أو لا يقع؟ في تفصيل. قبل التمييز لا يقع، بعد البلوغ يقع، يقع. يقال له غلام، علي بن أبي طالب يقول أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين، فاعلم أنه الحسن، وقال غلام هو أبو الحسن والحسين. فدون البلوغ وبعد التمييز اختلف العلماء في وقوع طلاقه. جاء في ذلك أحاديث لا تصح، من ضمنها إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا حديث لا يصح. طيب قال من مكلف المختار. المختار غير المكره. فإذا كان الإنسان مكرها على الطلاق أجبر على أن يطلق، أجبر على أن يطلق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ حينئذ الإجبار أو الإكراه على قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق كإنسان آلى من زوجته ألا يقربها. الله تعالى قال الذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا كم؟ 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع سميع عليم. فإذا مضت 4 أشهر وأبى أن يعاشر وأبى أن يطلق يجبره الحاكم على الطلاق، يجبره الحاكم على الطلاق، وهذا إكراه بحق، إكراه بحق. يعني غير قلت أنا غير راضي زوجتي الشعر منها بكذا وكذا، قلنا طيب ليش ما تعاشر بمعروف أو تطلق، فلماذا تبقيها على هذا الحال؟ فهذا إكراه بحق. كذلك أيضا إذا حصلت نزاع، حصل نزاع وخصومة بين الزوجين، فأرسلوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، ولما سمع الحكمان القصة والخلاف وأسباب النزاع والشقاء قرر الحكمان أن أمثل الحلول هو الطلاق، فيجبر على الطلاق، يجبر على الطلاق، وهذا إجبار بحق. الإجبار بغير حق كان يأتي الإنسان ويقول لو أنت زوجت هذه المرأة وأنا كنت حريص على أن أتزوج بها والله ما تبقى مع أقتله، فأكرهه على الطلاق. لكن العلماء يقولون الإكراه له غضب، يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره عليه، ويكون أكره بما لا يحتمله في بدنه أو في مال، وأن يكون الإكراه منجزا، منجزا. يعني مثلا يقول له إن لم تطلق سأقتلك بعد 30 سنة، هذا مكره؟ هذا هذا غير مكره. بعد 30 سنة يقتله، أو بعد 30 سنة يفعل ويفعل بعد ما يزوج أولاده منها، وربما يكون قد مات. فالمهم أن هذا لا يقبل. فكذلك أيضا يكون قادر على التنفيذ. ما يأتي الإنسان من أضعف الناس وأدنى الناس يتكلم مع أشجع الناس وأقوى الناس ويقول طلق وإلا سترى ما أفعل بك. فالغالب على أن هذا ما ينفذ، مع أن من الناس وإن كان تبدون قد يفعل، لكن ينظر في القرائن. كذلك أيضا أن يكون شيء لا يحتمل، يقول له طلق ولا مشتش رأسه، والله إن لم تطلق أو تدفع 50 ريال وفرغ من جيبك رأسك، خذ 350 ما عبد الله 50 خذ 500 خذ 1000 مثل هذا أمر محتمل. ولو طلق ولا اختار لك إما نطلق ولا أدفع 500 ريال ولا أدفع 2000 ولا تعطيني كذا وكذا شيء يسير. لكن لو كان سيقتله أو يحرق أمواله عنده بقالة كبيرة ولا دكان كبير ولا محل كبير فيمكن أن يحرق ويتلف ماله وهو قادر على التمثيل وهذا غير قادر على الدفع فنعم هذا مكره وطلاقه لا يقع طلاقه لا يقع. البعض يأتي ويقول أبي ألزمني بالطلاق ألزمني بالطلاق وقال لي طلق ما الحكم؟ إن كان هذا الأب رجل صالح وأمر ولده بطلاق الزوجة لأنها سيئة ينبغي له أن يطيع أباه كما أطاع عبد الله بن عمر أباه ويطلقه. لكن يقول للأب طيب إذا طلقتها إيه بس تدو زوجة؟ قل له أبشر أنا أدي زوجك بدله قدعناه الله. فطالما أن الأب غير ظالم لكن الأب يقول له طلقها ليش؟ قال شغلتنا مطوعه تدخل السلام عليكم تخرج السلام عليكم المصحف بيدها كل شويه تدخل والتلفزيون موجود قال قفله ولا اقل شيء وقوه ازعجوني الى غرفتي ايش هذا التشدد. نقول لها سلمي على اخي الزوج او على عم الزوج قالت حرام ما يجوز هذا اجنبي ايش هذا طلقها دور لك مره منفتحه فتحضر المزمار فوق كتفها وعندها بوه كامل من الصور وعندها تسلم على الجيران ما عاد على أهل البيت وعلى قارب مستعد وسلمت على الجيران. هذا لا يجوز أبدا للزوج أن يطاوع أباه في هذا لا يجوز للزوج أن يطاوع أباه في هذا وإنما الطاعة بالمعروف. وهذا ظلم لهذه المرأة. هذه المرأة يعني هبة من الله عز وجل امرأة صالحة مثل هذه الصفات وهذا الحال امرأة صالحة في نفسها قائمة بأمر زوجها محسن إلى القريب والبعيد ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا. فعلى كل حال الإكراه إذا كان بحق فإن الطلاق يقع إذا كان الإكراه بغير حق فإن الطلاق لا يقع ولا يعتبر هذا الطلاق. قال هو جائز من مكلف المختار ولو هازلا يعني ولو على سبيل المزاح. يأتي إلى امرأته قالت فعلت لك اليوم أكلة يعني تتمناها من قبل أسابيع وشهور. قال والمكافأة أنت طالب المكافأة أنت طالب يمزح معها. فحينئذ هذا مزاح من العيار الثقيل والثقيل جدا يعني هذا المكافأة أو أنها صنعت له طعام شرفته أمام ضيافه جاء عنده ضيوف من الأقارب وغيرهم إلا وقال لها قال له إيش المكافأة؟ قال المكافأة الطلاق أنت طالب. هذا اختلف العلماء فيه. فمذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والرجعة والعد. ما فيها مزاح المزاح فيها جد. فحينئذ بناء على هذا القول يقع الطلاق إن كانت الطلقة الأولى والثانية له أن يراجع وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها الجديد ويعني يطلق وتنقض العدة وترجع الأول بدون تواطؤ. وذهب الإمام أحمد ومالك إلى أن هذا الطلاق طلاق الهازل لا يقع قال لأن الله تعالى قال وإن عزم الطلاق وهذا ما عزم وقصد في قلبه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وضعف الحديث السابق. والراجح في هذه المسألة بناء على تحسين الحديث أن طلاق الهازل يقع وأن تلك أدلة عامة وهذا دليل خاص والخاص يقضي على العام. فحينئذ الهازل ما يأتي يمزح في مثل هذا ما يمزح إنسان مع غيره عندي بنت عمره يقول له أمس زوجتي ولدت بنت ما رأيت زوجها لك زوجتك ابنتي قال قبلت هذا يقع القول الراجح يقع الزواج وما تنفك إلا بطلاق. طيب يقول لك لا زالت في المهد عمرها 3 أيام ولو عمرها سعر ولو ساحة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلا يمزح في هذا الباب، لا في طلاق ولا في مراجعة ولا في عتق، ولا في عتق. طيب قال ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. طبعا هنا يقول الطلاق يقع من المكلف المختار ولو كان هازلا إذا طلق امرأته وهي في طهر لم يجامعها فيه. معناه إذا كانت في طهر قد جامعها فيه فإن هذا الطلاق لا يقع، فإن هذا الطلاق لا يقع. ما هو دليل ذلك؟ دليل ذلك نص الصحيحين أن لا عبد الله بن عمر طلق ويحائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في قصة عبد الله بن عمر قال مره فليراجعها، فليراجعها ويمسكها حتى تطهر لأنها كانت حائض، طلقت في حال حيض. قال ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فطلاق المرأة في طهر جامعها فيه طلاق بدعي، واختلف العلماء في وقوعه كما سيأتي. فهو يقول يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لم يمسها فيه. يعني إذا كون مثلا حائض قلنا لا تطلق في حال الحيض، وقعت مشكلة قلنا وين وقعت؟ اصبر. قال الكلمة هنا الآن قد فعلت، شبت أبي شبت أمي فعلت، كيف أصبر أتحمل؟ أنا إن لم أطلق ربما أكسر عظامها، أفعل فيها وأفعل. قلنا بدل ما تكسر عظامها أو قد تكسر هي عظامك، قد تكون أنت الضحية، أخرج من البيت طالما أنه ما يمكن الاجتماع على هذا الحال، اذهب بيت أبيك، اذهب بيت أخيك، اذهب في مكان آخر إلى أن تهدأ الأمور وتنتهي حيضتها وتطهر. فإذا طهرت ولا زلت مصرا على ما كنت عازم عليه فطلق. وإن حصل خلاف في ذلك القرار وذلك العزم الحمد لله هذا هو المقصود. كذلك أيضا المرأة طهرت من حيض جامعها ستبقى نحو 20 يوم، وقعت مشكلة بعد أن طهرت يوم أراد أن يطلق، قلنا لا يجوز أن يطلق، لا يجوز. قال قد تحدثني، قلنا وإن تحدثت؟ قال قالت إذا كنت رجال طلق، إذا كنت ابن أبيك وأمك طلق، إذا كنت حرا كريما متدينا طلق، إذا كان عندك شرف طلق. المهم بعض النساء يكون عندها مسافة قد تأتي وتستفزه فيقول كيف تريد أن أصبر؟ أصبر من أجل الله، أصبر من أجل الاستقامة على أمر الله ودين الله وشرع الله. فيقول طيب أصبر وقت طويل، وقت طويل. قلنا الشرع قصد هذا التطويل، هذا التطويل مقصود شرعا. كم من الناس في حال الغضب ما يحتمل نصف كلمة، وإذا هدأ لو ضربته لتحمل الضرب منها فضلا عن الكلام، لو ضربته لتحمل ذلك منها فضلا عن الكلام. ما هو إلا أن تذهب 10 أيام 15 يوم، إلا ها لازلت مصر على الطلاق في اليوم الأول؟ قال نعم. قالوا لا، أول ما يعني تنتهي عدة، أول ما يحصل ينتهي الطهر وتحيض وتطهر تبلغني بأني مطلق. اليوم الثاني لازل؟ قال نعم. بعد أسبوع قال والله الآن أنا أفكر أن أعيد النظر. طيب بعد 15 يوم قال والله الآن يحتاج إلى استخارة. الإنسان ما يتعجل مهما كان، مرأة ناقصة عقل ودين، وأنا كنت السبب، أنا قلت لها كذا وكذا، أنا البادئ. قال له المرأة الآن انتهت الطهر دخلت في الحيض، قال وأنا تركت ما عزمت عليه، هذه المرأة وأم أولادي أين أذهب لها؟ أنا متراجع. قلنا إذن أحمد الله أن الشرع جعل لك هذه الفرصة من أجل أن تراجع نفسك. من الناس من قد يطلق أبدا، اكتبوا لي طلاق 3، خلوع ما به رجوع، اكتبوا لي طلاق 3، لو كان 1000 طلقة كنت أطلق 1000. ما هو إلا أسبوع جاء وقال أنا كنت بغير عقل، أنا كان عندي، أنا كنت تعبان، أنا مريض، قلت ليش الذي وقع لي؟ الله أعلم من شخطط لي، فلا أحد شخطط لك من قبل العقل، من نفسك، ما أحد فعلك ولا شيء، يندم غاية الندم، ومستعد أفعلها وأعطيها وأبذلها. فلذلك الشرع جعل 3 طلقات، وجعل لك فرصة للمراجعة في العدة، وحثت على أن لا تطلق إلا طلاقا شرعيا. المرأة في طهر جامع تافه، انتظر حتى ينتهي الطهر وتحيض وتطهر، فإذا جاء الطهر طلق أو أمسك. المرأة حائض لا تطلق هذه الحالة، حتى نفسا لا تطلق هذه الحالة حتى تنقضي أو حتى تطهر، فإذا طهرت إن شئت تطلق وإلا فدع. لو أن الإنسان استقام على هذا ربما على أقل تقدير 60% من قضايا الطلاق ما يحصل طلاق، 60% ممن كانوا عازمين على الطلاق ما يطلقون، لأنه حصل ابن الشيطان، دخل الشيطان بينهما ما هي إلا أيام إلا رجع نفسه كن مصطلع عنها، إلا هزه الشوق إليها وتذكر ما تذكر ما بينهما، وهي كذلك ودخل بعد ذلك النظرات ينظر إليها تنظر إليه، يدخل البيت ويرى ما يتعلق بالبيت، يرى حاجته إليها في خدمة في أمور أخرى، فيترك ما كان قد علم عليه. على كل حال قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه، هذه المسألة واضحة الآن. قال ولا طلقها في الحيضة التي قبله، إيش معنى هذا؟ انتبهوا الآن، قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه، يعني العاقل البالغ المختار إذا طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، طلاق سني أم طلاق بدعي؟ طلاق سني مشروع، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه الشروط الأولى. قال ولا طلقها في الحيضة التي قبله، يعني الآن لو أنه طلقها رجل طلق امرأته وهي حائض، هذا طلاق بدعي، هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها، لكن نفهمون الشيء الآخر من أي نفهم أول المثل قبل أن نأتي للحواشي. الآن رجل طلق امرأته وهي حائض، هذا الطلاق على خلاف بين العلماء في حكمه بقطع النظر عن هذا، طلقها وهي حائض قلنا له أمسكها، انتهت حيضتها جاء الطهر، هل يجوز له أن يطلقها في هذا الطهر الذي يعقب الحيضة التي طلق فيه مع أنه لم يمسها في هذا الطهر؟ الآن واضح، يعني لا تطلق في طهر طلقتها في الحيضة التي قبله. لا تطلق إذا كان الرجل امرأته حائض لم يطلقها في الحيض، طاهرت من الحيض، هي طاهرت من الحيض، ذهبت اغتسلت رجعت وقع نزاع، ما قد جاءها طلقها، الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، طلاق موافق للسنة. لكن رجل طلق امرأته في الحيض قلنا هذا طلاق محرم لأنه طلقها في وقت حيضتها، بعد ذلك أراد أن يطلقها قال خلاص طالما أن هذا الطلاق محرم أنا أترك هذا الطلاق، طهرت من الحيض، أول ما قالت له طهرت واغتسلت قال طال، هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ هذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ من حديث الحديث عبد الله بن عمر، والحديث هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، وما قال له يطلقها في الطهر، قال ثم تحيض، يعني ألغى له هذا الطهر، هذا الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها لاغ، لا يصح إيقاع الطلاق فيه. المدة تطول لما تطول؟ تطول، كم تطول؟ ستطول للمطلق بالحيض، قلنا لو الطلاق هذا راجع ومعك هذا الطهر الذي بعده ما لك أي كلام فيه إلى أن تحيض، ما لك أي كلام، وبعد الحيض، وبعد الحيض حينئذ إذا انقضى هذا الحيض وطهرت الآن لك الخيار، طالت المدة أم لا؟ هل بالإمكان أن تصلح الأمور بينهما أم لا؟ يمكن، هذا هو المقصود الشرعي. ما فائدة التطويل؟ لعله يحصل اجتماع شمل، الشرع يتشوف إلى اجتماع الشمل وإلى لم الأسرة وإلى عدم حصول الفرقة وشتات الشمل، هذا هو المقصود. طيب نقف عند هذا الوقت زيادة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم والأسئلة بعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل البخي اليافعي، وذلك في مسجد عمر حراثة السفلى جوار مستشفى المنار، ويوجد مسجد للنساء. طيب، السؤال الأول يقول: إذا طلق شخص زوجته وهي بعيدة عنه، إذا طلق شخص زوجته وهي بعيدة عنه فترة طويلة، ما يدري هل هي في حيض أم طهر، ما حكم طلاقه؟ إذا عزم على الطلاق وكان هذا هو الاختيار الصائب، وكان قد يعني نظر في أمره، لأن مسائل الطلاق كما سبق معنا في الدرس الماضي والذي قبله في الأسبوع الذي قبل، يترتب عليه ما يترتب من شتات الشمل، من النفقات، من ضياع الأولاد، وغير ذلك من المسائل. فإذا كان قد نظر في أمره واتخذ هذا القرار، وهو على يقين أو غلب الظن أن هذا هو الحل الأمثل له مع هذه المرأة، وأراد أن يطلق، فليسألها أو يسأل بعض أقاربه في ذلك البلد، تسألها هل هي في حال حيض أم في حال طهر. فإذا كانت في حال طهر فإنه يطلقها طلاقا شرعيا موافقا للسنة. وأما إذا كانت في حال حيض، وإن كان بعيدا عنها، وإن كانت غير حامل، فطلاق الحائض لا يجوز ولو كان قد غاب عنها سنة أو أكثر. وطلاق الحائض أمر غير مشروع، حتى ذهب بعض أهل العلم كما سيأتي إلى عدم وقوعه، كإمام بن حزم شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ بن قيم والشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم. وبقطع النظر عن الراجح، فإن ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أثناء الدروس، لكن الذي يريد أن يطلق وكان هذا هو الخيار الأخير والحل الأمثل بالنسبة له، وكل أدرى بحاله، فإن البيوت كالمقابر، البيوت كالقبور، بيت منعم وبيت معذب، الذي في الخارج لا يدري ما الذي في الداخل. فإذا كان هذا هو القرار الصائب في نظره فيسأل، فإذا لم تكن حائضا فإنه يطلق. طيب، يقول: رجل خرج في الشارع وينادي بين الناس أنه طلق زوجته، فهل يقع طلاقه؟ إذا كان يعني عقله، يعني لم يكن مجنونا ولا فيه شيء، قال هذا الكلام تحت وطأته، فإن الطلاق يقع. الرجل العاقل البالغ المختار يخرج في الشارع ويقول لكل من رآه إنه قد طلق امرأته، يعني حصلت مشكلة في البيت بينه وبين زوجته طلقها، ثم أراد أن يشيع الطلاق في الحارة كلها، كل من لقيه قال طلقت امرأتي، يعني الطلاق يقع. هؤلاء كلهم شهود على أنه قد طلق. طيب، رجل قال لزوجته، إلا إذا كان مجنونا فهذا أمر آخر، قال رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من البيت، فخرجت من البيت وهي حائض، فهل يقع الطلاق؟ نعم، هناك صور يقع فيها طلاق الحائض، منها هذه الصورة، ومنها المرأة غير المدخول بها، المرأة غير المدخول بها، فإنه إذا طلقها قبل الدخول وهي حائض وقع الطلاق، وهو طلاق مشروع. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هاتان صورتان، الثالثة طلاق الحكمين، إذا اختار الحكمان الطلاق ولو كانت حائضا يقع الطلاق. الصورة الرابعة الطلاق الخلعي، إذا خالعت المرأة زوجها وطلقها ولو كانت حائضا يقع الطلاق. الصورة الخامسة في الإيلاء، آل منها انقضت الأربعة الأشهر وأبى أن يعاشر يطلق ولو كانت في حال الحيض، كما هذه الصور خمس. السادسة طلاق الحائض إذا كانت حاملا، وهذا شيء نادر أن الحامل تحيض، لأن الحيض يتحول قدرة الله إلى غذاء للجنين، لكن من النساء، وهذا أمر نادر وقليل، قد ذكره الفقهاء في كتبهم من الشافعية وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن من النساء من تحيض وهي حامل، وهذا نادر، فإذا طلقها وهي حامل يقع الطلاق ويكون الطلاق هذا غير بدعي. فكم هذه الصور؟ ست. من مستعد أن يعيد الست؟ الست. أنا ذكرتها أنا هكذا بسرعة. والقارئ كما يقال كالحالب والسامع كالشارب، فالمطلوب من الشارب أن يعيد. طيب أنا أعيد الست وأنتم عليكم الإعادة. هذه الصورة إذا علق الرجل طلاق امرأته بشيء، إن خرجت، إن جاء شهر رمضان، إن جاء يوم الجمعة، إن جاء يوم السبت، إن حضر فلان فأنت طالق، صادف ذلك أن وقع في حال حيضه يقع الطلاق. الصورة الثانية إذا كان إذا كانت المرأة غير مدخول بها طلقها في حال حيضه يقع. الثالثة الطلاق الخلعي. الرابعة إذا حكم الحكمان بالطلاق. الخامسة في حال الإيلاء، إذا انقضت المدة فحينئذ يطلق ولو كانت في حال حيض. الصورة السادسة فيما إذا كانت قد حاضت وهي حامل فيجوز الطلاق في هذه الصفة. آمن عيد الأمر الثاني. من الذي هو مستعد أن يعيد الصفة؟ الصفة يعني وعادوا نص، مش واحد ثاني اليد مش مرفوع على الأخير. استعد تفضل. الصورة الأولى إذا علق طلقها فوقع التعليق في زمن الحي. الصورة الثانية إذا حكم الحكمان على الست. نعم، إذا يعني اتفق الحكمان على طلاق فإن هذا هو الحل الأمثل. الصورة الثالثة إذا حاضت وهي حامل. نعم. الرابعة في حال الإيلاء. الخامسة قد ذكروه عندك يا أبا مسلم. كمل كمل. أما إذا حكم الحكمة قد ذكروها، بقي عليك سنتان. ذكروها ذكروها. نعم. المرأة غير مدخول بها، بقي واحدة في الخلع. خير كمل. طيب ما حكم الطلاق؟ هل هو واحد أم ثلاث؟ حين قال الرجل المرأة أنت طالق طالق طالق في مكان واحد، هل هو طلاق رجعي أم غير ذلك؟ عند الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف ومذهب عمر بن الخطاب وافقه من وافقه من الصحابة أنها ثلاث ثلاث استعجل. وعند بعض أهل العلم كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وشيخ الإباني وشيخ الشيخ مقبل رحم الله الجميع على أنها طلقة واحدة. مسألة محل خلاف، والخلاف فيها كبير وقوي جدا، والمختلفون أئمة الإخلاف في هذه المسألة. الراجح يأتي في الدرس القادم، وهذا يذهب إلى يعني أقرب محكمة أو ينظر أعلم أهل البلد يشد الرحال إليه ويسافر إليه ويسأل عن هذه المسألة. ليس الطلاق بالأمر الهين، يطلق بعدها بعض الناس يطلق ويرسل لي مع بعض الأولاد في المدرسة مع ابني قل لأبيك ما بالله أن وقع عن الخلاف طلق زوجي في الحكم في لعبة مكن مع الولد، ولا أعمل لك رسالة بالجوال وقع طلاق أفتونها مأجورين. طيب هذا يحتاج حضور وسؤال واستفسار. طلق الأولى الثانية الثالثة كم قد طلق من قبل؟ وربما أن تقول له راجع زوجتك هي قد الطلقة العاشرة جت ثالثة، إذا بلا أهلها شوفوا أنا استفسيت فلان وأفساني بالمراجعة وهذه الرسالة وهذا رقمه يا رب رجعوا لزوجتي، يكذب عليها. فالطلاق ليس مثل هذه الحال. يقول هناك أغنية عافانا الله السامعين يتداوله الشباب هذه الأيام والعياذ بالله، يقولون طالق طالق طالق بالثلاث طالق. طبعا يعني بيقع، فهل يقع الطلاق؟ هل يقع الطلاق؟ طبعا يمكن في مثل هذا أن لا يجاب من باب التعزير، من باب يعني التضييق، من باب أن لا يفتح باب التلاعب في مثل هذا وينتهي. قال له اذهب انظر ماذا يقول علماء الإسلام فيها في من هذه المسألة، ولو تضطر أن تخرج إلى خارج البلاد تسأل في مثل هذا، لأن هذا من التلاعب. الطلاق حكم شرعي يترتب عليه مسائل، يترتب عليه أحكام. ما يأتي الإنسان إذا يعني حصل بينه وبين صاحبه خلاف قال له أنت طالق، أو صحبتك طالق، أو العمل معك طالق، أو ما أشبه ذلك، فوضى وعبث وتلاعب بأحكام الشرع، تلاعب بأحكام الشرع. الطلاق لفظ شرعي، حكم شرعي ترتب عليه أحكام، ما يكون لا من عازب ولا من يعني شخص يطلق عمل أو غير ذلك. أعرف شخص يعني ثلاثة أرباع مجنون، مش مجنون كامل ولا عاقل، فربما قد طلق زوجته فوق 1200 طلقة لا زالت معه إلى الآن، وهم كلهم يعني متقاربون، والأسر كذلك، وإذا غضب منها يطلقها في الباب يضربها في الغرفة، ويطلق أولادها، بنت طالق، ولو جاء الولد يراجع وأنت طالق، ينزل للسفن والبقرة طالق والعجال طالق، ويخرج والطريق طالق والجرين طالق والجدر طالق والطلحة طالق. المهم يعني جنون، جنون. فمثل هذا، هذا الذي يقول مثل هذا الكلام، طالما أن الكلام غير موجه إلى الزوجة لا جدا ولا هزلا فلا يقع، طالما أن هذا الكلام غير موجه إلى الزوجة لا في حال الجد ولا في حال الهزل فليس بطلاق، لا سيما إذا اقترن به مثل ما يوجد في بعض الزواجر والأناشيد ولا غيره، الحياة طالق، الدنيا طالق وغير ذلك، فهذا ما أراد الزوجة لا من قريب ولا من بعيد. فكيف واحد مش مجنون في الشارع هو يعني يغني مثل هذه الأغاني؟ فطالما أن الكلام لم يوجه إلى الزوجة لا جدا ولا هزلا فإنه لا يقع، والله أعلم. يقول: ما حكم من جهر بالصلاة في صلاة العصر والظهر؟ لعله أراد من جهر بالقراءة، يعني جهر بالقراءة في الظهر والعصر. الأصل أن صلاة الظهر والعصر سرية، والمغرب والعشاء والفجر جهرية، فلو أنه خالف ذلك أسر في موضع الجهر وجهر في موضع الإسرار خالف السنة وصلاته صحيحة، فإن تعبد لله بذلك فهذا وقع في الابتداع في دين الله، أحدث في دين الله تعبد. لكن لو أخطأ يعني عنده من الهموم والغموم كبر في الظهر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرأ، مثل هذا سبح من وراءه ويسكت، لأن الجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر سنة. يسن أن يجهر في الصلاة الليلية في المغرب والعشاء والفجر، كذلك في الجمعة وفي الكسوف والاستسقاء والعيدين، ويسن أن يسر في الظهر والعصر، في الظهر والعصر ونوافل النهار. فلو أنه فعل على سبيل الخطأ ما عليه سهوا. لا غير هذا الذي يعني مثل ما يقول بعض علماء النفس يعني يفكر بطريقة مسموعة، يفكر بطريقة مسموعة، المعنى يتكلم بجانب، حتى أن واحد من هؤلاء مرة من المرات إمام من الأئمة أطال في الناس في صلاة التراويح، وبعد ذلك سجد وأطال يعني يسجد له يعني ربع ساعة ولا ثلث ساعة. هذا واحد من الأخوة كمل الأدعية، ذكر كل الأدعية، ما بقي ولا دعاء إلا ذكره، انتهى. بجانب واحد من هؤلاء الذي يفكر بطريقة مسموعة، هو يدعو هذا يقول آمين آمين، الذي بجانبه يدعوه يأمن على دعاء الثاني. المهم مثل هذا يشوش على الآخرين، هذا يشوش على الآخرين، كون يقرأ بصوت مرتفع ولا يعني يسبح بصوت مرتفع أو يدعو بصوت مرتفع، يشوش على غيره. ما حكم استخدام المسبحة وكيف نجيب على من يقول مستحب وغير مستحب؟ كيف مستحب وغير مستحب؟ كيف مستحب وغير مستحب؟ يعني إذا كان يريد أن كيف نجيب على من يقول مستحب كيف نجيب على من يقول غير مستحب؟ اختر القول وجاوب على الثاني. يعني لا تصل لحد التحريف. يعني إذا شيخ إذا واحد وقال لي مستحب وغير مستحب، فأنا أشي أعرف. ما هذا ما أظهر، هذا ما رضي خريج لا طريق يقول لك مستحب غير مستحب. كيف ما يجتمع الاستحباب وعدم الاستحباب في محل واحد؟ ما يتوارد الحكم بالاستحباب والكراهة في موضع واحد؟ قد يقال العمل فلان مستحب والعمل الثاني غير مستحب، أما الشيء الفلان مستحب وغير مستحب، فلان حي وميت، فلان ساكن ومتحرك، فلان يعني الشيء الفلاني أبيض وأسود نفس الوقت، لا يستقيم. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل هذه السبحة مع إمكان ذلك، الخشب موجود، الحصى موجود، الخرز موجود، الخيوط موجودة، وكان ذلك أمر متيسر. والعلماء يقولون كما يقرر الشاطبي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيء إذا وجد السبب الداعي المهيج له وانتفى والمقتضي موجود والمانع منتفي، فالتعبد به بدعة. فهذه السبحة المقتضي لها موجود والمانع منتفي، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فحينئذ التسبيح بالسبحة غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقد التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. البعض يقول ما بل من أجل الضبط، ضبط العدد، ما يضيع شيء. إذا كانت عد سيئات، عد السيئات، أما الحسنات مضمونة ألا يضيع منها شيء. البعض يقول باب التذكير، قد كان واحد من الأخوة معه شخص يتجادلوا في المسبحة، وبعدها هو يقول لنا لبعني، ودائما هو يمشي في الطريق يعني يحرك يده وينظر للتلفاز والمسبحة بيده، وهو يغتاب يلوم والمسبحة بيده، وهو يعني يسب ويشتم ويتناقش ويبيع ويشتري والمسبحة بيده. قال له يا فلان والله ما تسبح ولا شيء، ما قال لا بعد اختيش بعد اختيش بعد اختيش بعد اختيش بعد اختيش، هذه تسبيح ولا شيء، وين التسبيح؟ ياش ينظر للتلفزيون والمسبحة بيده، ولا يغتاب يلوم هي بيده، ولا يعني يبيع ويشتري هي بيده. ما المسألة مسألة مظهر لا أقل ولا أكثر. فعد سيئاتك، أما الحسنات مضمونة أنها محفوظة بحفظ الله عز وجل، سبح بيدك. فالأنام المستنطقات تشهد لك يوم القيامة. ولو فعل هذا رسول الله أو الصحابة رضي الله عنهم لا بأس يفعل الإنسان. ولو قال لقائل مشروع، ما إيش الدليل؟ نحن أمة الدليل، نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. من قال لنا حلال قلنا ما هو الدليل، حرام قلنا ما هو الدليل، حق قلنا ما هو الدليل، باطل قلنا ما هو الدليل. والأصل كما هو معلوم في العبادات المنع، لا يجوز لأحد أن يحدث عبادة إلا وله مستند شرعي، لقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. طيب لا يعني ننتظر معنا. قال هل يجوز الذهاب إلى العرافين وأصحاب الكتب في كشف بعض الجرائم كالسرقة، وهل يعمل بأقوالهم في تزكية بعض الناس أو الاستعانة في التحريات؟ لا، من أتى كائنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من الحق. ومن سأل الكاهن أو العراف بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في صحيح مسلم. من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا نأتي الكهان، أو قال معاوية بن حكم السلمي كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال إنهم ليسوا بشيء. وهذا إذا أرقر له وليه من الشياطين الكلمة التي يسترق بها السمع، الكلمة الواحدة قد تكون حق مما يختبر معها آلاف الكلمات ومئات الكلمات، فلا يجوز الذهاب إليه. والبعض قد يقول قد يصادف حق، يصادف واحدة حق وآلاف باطل، ولا تدري ما هي الحق من هذه الكلمات الكثيرات المئات والآلاف من الباطل، لا يجوز الذهاب إليه ولا سؤاله. بل بعض القراء مع الأسف، وكثير من القراء الذين عندهم عيادات يحتاجون إلى أن يقرأ عليهم، كثير منهم ممسوس وفيه ربما يخرج الجن من الناس يدخلوا عنده. فبعض هؤلاء المسألة مسألة مهنة، مش مسألة تدين وعبادة ونفع للناس. وبعضهم هذا الذي يخنق، هذا الذي يقتل، وهذا الذي كهرب، وهذا الذي وما يشتري إلا يشتري الزيت من عنده والعسل من عنده والماء المرقي من عنده والشريط من عنده وغير ذلك. وبعض هؤلاء يتخذ هذه حرفة وظيفة وتكسب، وربما وقع في الحرام، وربما وقع في فتنة عياذا بالله، يقرأ على المرأة بدون محرم، يقرأ على هذه ينظر في هذه، وبعد ذلك كل واحد يقرأ عليها قال خلاص فيها مارد. طيب وش الحل؟ قال الزوج ده وأنا ما أخرجه، أنا أخرجه فرغ له، وش يتفرغ المرأة ما يتفرغ المارد، فأنا أتفرغ له هذا المارد وخرجه زوج بها وبقي فجأة طلقها. واحدة ثانية قال فيها يعني مجموعة من الأسرة كاملة من الجن، أنا أخرجه لكن الزوج بها. على هذا الحال، على كل حال، بعض السحرة المشعوذين إن لم يكن أكثرهم وهكذا العرافون والكهان يأتي الإنسان إليه يقول لك السحر هذا أو تقول له المرأة سرق الذهب. قال واحد من أهل البيت دائما يدخل يخرج أهل البيت دائما يدخل يخرج على طول تتهم الطار بينك وبين شغل ما يلا فلان. قال واحدة من النساء من أهل البيت هي تفعل شيء يشتوا صلحوا شيء ما استطاعوا فأخذ الذهب. كل البيوت فيها من له أماني وله أهداف يريد أن يحقق أشياء تحصل ما يحصل فتن لا يجوز تصديقه. ولو قيل له مسحور وقرأ عليه القارئ ونطق الجني وقال الذي أدخلني فلان ما يصدق بفلان هذا كاذب. لو كان عدل وصادق ليش يؤذي المسلم يدخل فيه؟ كيف تصدقه؟ إذا كان المسلم الفاسق لا يقبل كلامه فكيف بالجني الذي قد يكون مسلم وقد يكون كافر قد يكون يهودي نصراني وهو فاسق فاجر ومن فجوره أذية لهذا المسلم يعذبه الليل والنهار كيف تصدقه تبني على كلامه؟ طيب يا الوقت وإلى هنا جزاكم الله خيرا. بقي سؤالان نعتذر عن الإجابة عنه.